في صاحب الإبداع علي محمود في مضر الابتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض؟ قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ. يظهر ضعف هذا الحديث وأشد من ضعف. تفضل. حول إلى بدء يا شيخ إلى مسألة تقديم الأيمن فالأيمن وأجلت عشان طعامه موجود جائزة تفضل تفضل. ثلاثة وأربعة سبولة الشرابي فنعم إذا كان مؤلف لشرب ذلك الشراب فنعم شرابا ثم لا يستسيغونه أو يستسخنونه واستئذان النبي أيضا من الصبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا دليل أكبر على أنه قوة على أن دليل على أنه الأيمن فالأيمن أكثر من الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.